وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واجتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتناول فيه فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب الذي أورده الشيخ رحمه الله لما ذكر قبله بابين سابقين، أولهما باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، والباب الثاني باب ما جاء في الرقى والتمائم. فذكر هذا الباب بعد هذين البابين باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما للترابط الكبير بين هذه الأبواب الثلاثة ولعلاقة الاعتقاد بالحلقة والخيط ونحوهما لأجل رفع البلاء أو دفعه، وكذلك الاعتقاد في الرقى والتمائم حيث حصول المقصود منها، وهو إما ظن رفع البلاء أو دفعه بهذه الأشياء أو اعتقاد التبرك بهذه الأشياء من جمادات ونحوها. هذا مناسبة هذا الباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما للبابين السابقين. أما مناسبة هذا الباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، مناسبته لكتاب التوحيد أن اعتقاد البركة بشيء لم يجعل الله فيه هذه البركة ثم طلبها منه أو تقصد القلب لطلب البركة منه، أن هذا كله من نواقض التوحيد ومن نواقض الإيمان. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذا الباب بآية وحديث، والحديث مشتمل أيضا على آية، فقال رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فمن فقهه رحمه الله حسن اختياره لهذه الآية التي ترجم بها على هذا الباب، وهي آية النجم. ثم ذكر بعدها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هذا الحديث الذي قال فيه أبو واقد رضي الله تعالى عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فمن فقه الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة أنه ترجم على هذا الباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، بآية سورة النجم. وهذا حسن الاختيار لهذا الاستدلال، يدل على كمال علمه رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه المشتمل على آية ألف لام ميم صاد الأعراف في استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على طلبتهم لسدرة يعكفون عندها بهذه الآية التي طلب بها قوم موسى لما نجاهم الله من عدوهم فرعون وملئه أن مروا على قرية لهم آلهة. قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فاكتفى رحمه الله في هذا الباب على آية وحديث محققتين لمقصوده من هذه الترجمة. وفي قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هي في الحقيقة أحجار وأشجار كما ترجم رحمه الله. فإن اللات صنم كان موجودا في الطائف، وهو موضوع على رجل صالح، أخذوا له اسم اللات من اسم الله الإله، كما أخذت قريش اسم العزى من اسم الله العزيز. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه البخاري: في اللات كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وجاء عنه أنه قال: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. فهذا من تعظيم الحجر. وكذلك ما يتعلق بالعزة، فإنها شجرة كان عليها بناء وأستار بوادي نخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها، كما قال سيدهم أبو سفيان في يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. رواه النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل. ومنات صنم للأوس والخزرج، وهذا الصنم كان موجودا في وادي قديد، وكانت تهل منه الأوس والخزرج قبل الإسلام، فأبطل الله هذه الأحجار وهذه الأشجار التي اعتقد فيها البركة، فرجيت وسئلت ودعيت واستغيث بها ولجئ إليها من دون الله، فكانت عنوانا للشرك. فجاءت الآية مطابقة لما ترجم به الشيخ بقوله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كالبقاع والقباب والجبال والمياه وغيرها، اعتقد فيها البركة حتى عظمها في قلبه فصرف لها شيئا من العبادة. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه واسمه الحارث بن عوف قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهي المعركة المشهورة مع ثقيف وهوازن، وحنين شرقي المغمس، وكنا حدثاء عهد بكفر. وحديثه حديث عجيب شاركه في الرواية له الصحابة أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، كما رواه الترمذي من حديث أبي واقد، رواه أيضا هو وأحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر من أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وأبي واقد الليثي رضي الله عنهم. ولما كان الحديث فيه يطول نرجئ الكلام عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بهدايته ويثبتنا على الإيمان به وعلى توحيده حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.